بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، صدق الله العظيم. شبكة الإذاعات الإقليمية إذاعة الإسكندرية وقد أعلنت ساعتها تمام 6:00. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل الخير. من إذاعة الإسكندرية يسعدنا أن نستأنف معكم الرحلة مع البرامج والفقرات ليوم الجمعة الخامس من صفر لعام 1441 من هجرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، الرابع من أكتوبر لعام 2019 من ميلاد السيد المسيح عليه السلام. مستمعين الكرام، برامجنا تأتيكم عبر الموجتين بتردد FM 101.1 و95.9. معكم في هذا الصباح الطيب المبارك فريق عمل مكون من طارق عبد العزيز، رامي سلامة، وأحمد وهبة. دائما نستهل بما هو خير. آيات بينات من سورة الحج من تلاوات الشيخ محمد عبد الفتاح مطاوع رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب

بالله العلي العظيم. اللهم أنر قلوبنا وقلوبكم بكل ما هو جميل، ويسر الله أموركم أنتم قاصدوه، وفتح لكم بابا أنتم طارقوه، وحفظ الله بيتا أنتم ساكنوه، وبسط الله رزقا أنتم صاحبوه. اللهم يا شارح الصدور ويا ميسر الأمور، أبعد عن أحبتي الحزن والحزن، واجعل الجنة دارهم وقرارهم. يا رب أنر ضربهم وفرج كربهم وأزح همهم ويسر أمرهم، واشفي مريضهم واشفي مريضهم واشفي مريضهم، واجعلهم سعداء موفقين أينما كانوا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خفف عني وعن أمتي، اللهم خفف عني وعن أمتي، اللهم خفف عني وعن أمتي. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمين أمين. صباح الخيرات وجمعة مباركة إن شاء الله. عشنا في رحاب سورة الجمعة الحج، وكانت تلاوة من تلاوات الشيخ محمد عبد الفتاح مطاوع. الإسكندرية تقدم لفحات البحور الإعداد والتقديم فيصل حجاج. يا رب ابالي حسني وكاسبني حبك حبك، يا رب وبارك لي في عيالي وفي صحتي ومالي وفي كل أعمالي أسعدني ما ترضى. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع نفحة جديدة من نفحات البكور نستكمل فيها ما بدأناه في حلقتنا الماضية عن الأخلاق في الإسلام مع أحد علماء الأزهر الشريف ومفتش المعاهد الأزهرية فضيلة الشيخ رشد العطار. فهيا بنا لكي نتعلم أخلاق الإسلام. إلهي إلهي إني أكون ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم، فممن أغتلي مولاي عبد، فممن أغتلي مولاي عبد، وفضلك للكل مولى. نحمد الله ونستعين به ونصلي ونسلم صلاة وسلاما يليقان بمقام سيد الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعي الكرام، أن بعض المنتسبين إلى الدين قد يستسهلون أداء العبادات المطلوبة ويظهرون في المجتمع العام بالحرص على إقامتها، وهم في الوقت ذاته يرتكبون أعمالا يأباها الخلق الكريم والإيمان الحق. إن نبي الإسلام توعد هؤلاء الخالطين وحذر أمته منهم، ذلك أن التقليد في أشكال العبادات يستطيعه من لم يتذوق روح هذه العبادة أو يرتفع لمستواها. فربما قدر الطفل على محاكاة أفعال الصلاة وترديد كلماتها، ربما تمكن الممثل من إظهار الخضوع وتصنع أهم المناسك، لكن هذا وذاك لا يغنيان شيئا عن سلامة اليقين ونبالة المقصد. والحكم على مقدار الفضل وروعة السلوك يرجع إلى مسار لا يخطئ، وهو الخلق العالمي. وفي هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إن فلانة تكثر من الصلاة ومن الصيام ومن الصدقة غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. ثم قيل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر عنها قلة صلاتها وصيامها وأنها تتصدق بما عندها ولا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. في هذه الإجابة تقدير لقيمة الخلق العالي، وفيها كذلك تنويه بأن الصدقة عبادة اجتماعية يتعدى نفعها إلى الغير، ولذلك لم يفترض التقلل منها كما افترض التقلل من الصلاة والصيام، وهي عبادات شخصية في ظاهرها. أيها الكرام، إن مبنى كل العبادات التي تعبدنا الله بها وكلفنا إياها هي مكارم الأخلاق وحسن العشرة وكرم الصحبة ولين الكلام وبذل السلام. اللهم كما جملت خلقتنا جمل خلقنا يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى نلتقي لكم منا أطيب المنى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الإعداد والتقديم فيصل حجاج. نحن معكم على هواء الثغر. يا صباح الخير يا اللي معانا اللي معانا، الكرم غنى وصحانا والشمس هي طالعة وسخانا والطير يسرح في سماها. يلا معاها يلا معاها يلا معاها، يا صباح الخير يا اللي معانا. نسر في بلادنا الجميلة بالحب دائما نلتقي، فأهلا بكم وصباحكم انتصارات وخيرات إن شاء الله. أصدقائي المستمعين، هذا عرض لما لدينا من فقرات. في السادسة والنصف إن شاء الله نلتقي مع الحركة والنشاط مع نجوى وإسراء، الساعة 7:15 طريق السلامة مع أمل درويش، يسعد صباحكم مع دعاء وجهان، وفي 7:15 موجز للأنباء. أيضا أصدقائي المستمعين، نتعرف على إرشادات نقدمها لإخواننا المزارعين من سمية وشهد وأمل، الساعة 7:05 و7:30 لـ5 زي النهاردة. جولة صحفية بعنوان وقالة الصحافة، نتعرف على أخبارنا وما حدث اليوم وأمس في وقالة الصحافة. في الثامنة تبدأ معكم الفترة المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية، وفترتنا أصدقائي وصديقاتي بتقول لكم صباح الانتصارات. الأمة العربية جديرة بأن تحسب في عداد الأمم ذات التاريخ المنير في شؤون القيادة والحرب، فعلى مدى 14 قرنا من الزمان حفل تاريخها بأحداث البطولة وآيات السبق والتفوق في ميادين الصراع، امتدت من الخليج إلى المحيط، بل امتدت إلى شرق آسيا ودخلت إلى وسط أوروبا. وكانت مصر ولا زالت شاهدة على هذه الانتصارات. ففي مثل هذه الأيام نجح صلاح الدين الأيوبي بمعاونة مصر في توحيد الأمة قبل بدء معركته الفاصلة حطين لتحرير القدس الشريف من الغزو الصليبي. وقد دخلها العرب والمسلمون في 2 أكتوبر عام 1187 ميلادية. وسؤالنا عزيز المستمع، اختر محطة من المحطات المميزة في تاريخ صلاح الدين حتى يوم فتح حطين ودخول القدس الشريف، وقل لنا ماذا حدث في هذه المحطة ولماذا قمت باختيارها بعينها دون غيرها. نحن في انتظاركم أصدقائي المستمعين، صحبة على هواء الإسكندرية من 8 حتى 9:30 لنتعرف على هذه المحطات وعلى رأيكم في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الأمة العربية والإسلامية. دامت انتصارات مصر والعرب إن شاء الله. مطرح ما تروح تلاقيها والحلقة اللي في وجهتها. سيكون في انتظاركم على محطة النصر طارق ورامي وأحمد إن شاء الله. سعيدة توعد قلبي بحب جديد، شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد. دنيا جديدة علينا سعيدة توعد قلبي بحب جديد، شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد. حبي معايا قول ويايا، حبي معايا قول ويايا، يلا نحب احنا الاتنين مهما تعبنا نلاقي وحشها تحب مع العشق. ودع ماضي سرق عالفاضي شهور وسنين من عمر حزين، احسن فكرة نقابل بكرة بفرحة جديدة على القلبين. صوت ينادينا من ليالينا، صوت ينادينا من ليالينا، يزود عالعشق اسمين، صفحة جديدة علينا سعيدة تنور بالافراح عمرين. الحب ونحتار ونخاف يلعب بينا بين جنة وبين نار، ايامنا تودينا عالحب ونحتار ونخاف يلعب بينا بين جنة وبين نار. وانا حسيت فعليك عمري نظرت اليك، واما بقرب ابقى بتهرب من قبل المشوار، من قبل المشوار. سعيدة توعد قلبي بحبك، شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد. حبي معايا قول ويايا، حبي معايا وقول ويايا، يلا نحب احنا الاتنين مهما تعبنا نلاقي قلوبنا وحشها تحب مع العشقين. ودع ماضي سرق عالفاضي شهر وسنين من عمر حزين احسن فكره نقابل بكره بفرحه جديده على القلب صوت ينادينا من ليالينا صوت ينادينا من ليالينا يزود عالعشاق سنين صفحه جديده لينا سعيده تنور بالافراح مهما تشوف اصل الدنيا مرايا واحنا عليها ضيوف افرح يلا معايا واضحك مهما تشوف اصل الدنيا مرايا واحنا عليها ضيوف هتشوف صورتك فيها مهما كدبت عليها دنيا الحب ده عز القلب اللي ما عرفش الخوف اللي ما عرفش الخوف سعيدة تولد قلبي بحب جديد شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد حبي معايا قول ويايا حبي معايا وقول ويايا يلا نحب احنا الاتنين مهما تعبنا نلاقي قلوبنا وحشها تحب مع العشرين ودع ماضي سرق على الفاضي شهور وسنين من عمر حزين احسن فكرة نقابل صوت ينادينا من ليالينا صوت ينادينا من ليالينا يزود على العشاق سنين صفحة جديدة علينا سعيدة تنور بالأفرح عمري بالأفرح عمري الإسكندرية تقدم حركة ونشاط معكم فيها إسراء حسن صباح الفل والسعادة على كل المستمعين النهاردة احنا بنتكلم على يعني تمرينات الحركة والنشاط والرياضة عموما واهميتها الحقيقة معنا كابتن محمد ياقوت كابتن محمد يمكن احنا التقينا معاه في حلقة سابقة وكلمنا على تمرين او جهاز الرو وهو تمرين التجديف او ما يشبه جهاز التجديف واهميته بالنسبة لعضلات الظهر احيانا ممكن لو حد كابتن محمد دخل الجيم وهو ما عندوش فكرة ممكن يتوه داخل الأجهزة مهم قوي يبقى في مدرب بيعلمنا ازاي يعني نستخدم كل جهاز طبعا يعني بالنسبة للأفراد أو الأشخاص اللي جاية الجيم أول مرة ما عندهاش أي إكسبرينس أو أي خلفية عن إزاي جهاز يشتغل أو أتمرن إيه أو إيه نوع التمرين يناسبني بقى دي كلها كيسز يعني مش كل الناس ينفع تتمرن نفس الطريقة ومش كل الأجهزة تنفع لكل الناس وعشان كده لازم في مدرب شخصي أو بيرسونال ترينر هو ده المسؤول عن سلامة الكلاينت او الممبر في اي جيم يعني يمكن النهاردة احنا موجودين في قسم الاجهزة القلبية زي ما قلنا ايوه او الكارديو ده الاجهزة دي هي مفيدة بقى بالنسبة او ممكن عن طريقها بنمارس رياضة الجري احد التمارين قلت لي لا ده صعب جدا لازم ايه يكون عندك فكرة ازاي تستخدمه بالظبط كده احنا هنا فبيكون عندنا يعني the latest machines every year الجهاز اللي كنت بكلم يعني عليه لحضرتك ده حاجة اسمها زيرو رانر ده بيسيموليت الرانينج أيوة. اللي هو ازاي الجري زي الجري كده بالظبط بس هو طبعا الموفمنت بتاعته بيكون صعبة شوية كحركة يعني فلازم يكون في مدرب هو اللي بيعلم ازاي الشخص او اللي عايز او متدرب ازاي يتمرن بطريقة كويسة ويتمرن بطريقة صح لكن بعد كده هو بيتعود على الاداء بس هو الجهاز بيشبه حركة الجري تمام بالظبط عن طريقه المتمرن كانه بيجري. بالزبط. خلينا بقى نتكلم على اهميه الجري. اهميه الجري ده طبعا حاجه مفيده جدا علشان الكارديو فاسكولار سيستم او النظام الدوري او القلبي اللي هي ازاي بنشط عضله القلب. وهي دي من الاساسيات ان ازاي يكون واحد يعني عايش. لو القلب ضعيف مش هقدر اعمل اي مجهود زياده هتعب بسرعه. فدي من اهم التمارين يعني افضل واحسن بكتير من التمارين او الاعتماد بس الاعتماد كلي عن رفع الاسقام او اللعب مثلا الاداء في اروح في الجيم واتمرن بس باجهزه فيها لود او ويت يعني معينه ريزيستنس واهمل الجزء بتاع الكارديو. فكل حاجه بتكمل بعض. ما ينفعش اشتغل كارديو بس ما ينفعش اشتغل بالويت او ريزيستنس بس. هي عباره عن اليمنتس كلها بتكمل بعض علشان بلاقي افضل نتائج. خلينا بقى يعني نتكلم على ممكن جدا ان احنا واحنا في البيت نجري في المكان صح بس ما نبداش جري على طول. المفروض بيبقى في تسخين مشي الاول وبعد كده في تهدئه. بالظبط كده. بس في حاجه معينه يعني مش بصح كل الناس بتعمل جري في المكان عشان ممكن لما رجلي مثلا بتخبط في الارض وانا لو عندي مشكله في ركبتي فده هيزود المشكله. طب كويس ان حضرتك اتكلمت في الفكره دي ان الجهاز ما فيهوش فكره الخبط في الارض. ايوه. أوه. او الامباكت او ازاي ركبتي يكون عليها لود. فالجهاز ده ضغط معين. ايوه. فالجهاز ده بيمنع اي لود او ضغط على الركبه خالص. ممكن استخدمه واستفاد بالتمرين واقلل الريسك واقلل المخاطر بتاعته. حركه ونشاط معكم فيها اسراء حسن. الحياة عادي حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية هنعمل ايه وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي واحوالنا دي بتحير ولو نرضى هتحللنا بنزعل ليه ونيني الدنيا دايما ومحدش ضامن الايام يا بخت اللي نصيحة عيش وما تخليش في حاجة شغلة تفكيرك غير الفرحة وغير ضحكة ما بتفرقكش في ملامحك ومش بتروح ترتب ايه وتحسب ايه نصيبك كله حيصيبك لكن عافر مع الفرصة وما تسيبهاش في يوم ابدا تضيع وتروح ومين الدنيا دايما محدش ضامن الايام يا بخت اللي بنتحال وفرق بين حلال وحرام سؤال واجابته عارفينها في يوم هنسيبها وقتي منين مادام سايبينها سايبينها هنتضايق ونزعل ليه دقيقة بص كده حواليك هتلقى شمس بتنور وبعديها في عز الليل القمر سبحانه بنصور منور ليك تملي الامل موجود قريب للي شايفينه هتتفائل هتضحك لك في غمضة عين هتبقى الدنيا ملك ايديك Thank you. تعيش حياة عايزك تكون عينادي وكل ما تقوى فيها تعيش نقابل ناس نفارق ناس ماشية الحياة عادي حال الدنيا بتتغير ما بين الثانية والتانية هنعمل ايه وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي وأحوالنا دي بتحير ولو نرضى هتحللنا بنزعل ليه وطلع على بيتنا صاحب اخويا وابن الإسكندرية تقدم. وبعدين بقى الطريق زحمة، عربيتي سخنت، المؤشر عدى العلامة. عندنا لك حلول كتير في طريق السلام. أعزائي المستمعين، ويسعدنا أن نلتقي مع الأستاذ الدكتور أسامة أبو أورا خبير هندسة السيارات، ومعا بنتمنى لكم السلامة. عزيزي المستمع، نظام التعليق من أهم أنظمة السلامة في وسائل النقل المختلفة. نظام التعليق اللي هو من أهم مكوناته السوستة والمساعد. هو ليه نظام التعليق مهم؟ لأنه هو اللي شايل وزن العربية والركاب والأمتعة، وبيثبتهم على المحاور الأمامية والخلفية للعربية. كمان نظام التعليق هو اللي بيمتص كل الصدمات والاهتزازات الناتجة من عدم استواء الطريق عشان ما يوصلوش للركاب. كمان نظام التعليق من أهم وظائفه إنه بيثبت الإطارات على الطريق، وبالتالي بنضمن أفضل احتكاك للإطار مع الطريق. كل ما يكون نظام التعليق بحالة كويسة، ده معناه ان انا بقلل في استهلاك الوقود. ليه؟ لان انا بستفيد من كل القدرة المتولدة من المحرك بنستفيد بيها في حركة العربية. كل ما يكون نظام التعليق حالته كويسة، ده معناه ان احنا بنستفيد من كل قوة الفرامل عشان نقدر نوقف العربية في اقل زمن واقل مسافة ممكنة. زي ما قلت ان نظام التعليق بيتكون من ياي ومساعد. يجب علينا ان احنا نفحص الياي اللي هو السوستة، ونتأكد ان مفيش عليه اي شرخ او كسر او عليه صدى. كمان نتأكد ان الياي متثبت كويس في مكانه على المقصات. بالنسبة للمساعد، نتأكد ان جسم المساعد مفيش عليه اي تسريب زيت. نتأكد ان جسم المساعد مفيش عليه اي اعوجاج او خبطات. كمان لازم نتأكد من ان كاوتشات تثبيت المساعدين ما تكونش متاكلة. واخيرا نتأكد ان المساعد مربوط كويس في الصواميل العلوية والسفلية في المقصات. تلف المساعدين والسوست هيخلي العربية تهتز لفترة طويلة لما تعدي على اي مطب، وده معناه عدم راحة للركاب. تلف السوست والمساعدين معناه زيادة في استهلاك الوقود، وزيادة في مسافة الفرامل، وعدم راحة الركاب. يجب علينا ان احنا نفحص اليايات والمساعدين بصفة دورية. صحابتكم السلامة. طريق السلامة مع أمل درويش. ¡Gracias! الإسكندرية. عزيزي المستمع، بنوعدك انت واسرتك بصباح جميل يسعدك، يسعد صباحك. صباح يا جميل يا جميل صباح. اعداد دعاء عتيقة، تقديم جيهان شكري. عزيزي المستمع يسعد صباحك. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز. خلينا نبدأ حلقتنا ونقول حفظكم الرحمن وجعل يومكم خير وإيمان. صباح الخير. المستمع في كل مكان، قليلون هم الذين يلمسون في أرواحنا وطرا يعزفونه لحنا خالدا، قليلون هم من يغرقون في تفاصيلنا فنغرق في احترامهم وحبهم. هؤلاء نبقى ممتنين لهم حتى آخر نبضة. الدنيا مرح قدامك والضحكة أو من أي جرام، على ايه تنزل دمعتك لو يوم عدك او ماتك، على ايه تنزل دمعتك لو يوم عدك او فاتك. وصلنا لاخر فقرة في حلقتنا وهي رسالة يسعد صباحك، واللي عايزين نقول لك فيها العلاقات التي تطفئ نور ارواحكم يجب حرقها. سمت حياة واحدة لنا فلنعيشها غير مكبلين مسجونين. ويسعد صباحكم جميعا. صباحك ضحكة بتسكر، ساعات الجاية من يومي، صباحك عين بتختار لي رزقها الحلو في يومي. يسعد صباحك. مهما وصفك برضو قليل، فات النهار ولا ولا حسينا والدنيا كانت بتليل قرص الذهب شفته منور سبحانه من أبدع صور طوبى ذهب طوبى مرمر طوبى ذهب طوبى مرمر أما الهوى مشي وعمر طوبى ذهب طوبى مرمر أما الهوى مشي وعمر الشط بتغني رمال صياد وللبحر رماله الشط بتغني رمال صياد وللبحر رماله شبك الهوى مغزول بالحب والغزل عشق ورسماله عالرزق عمال بيدور والرزق جاله أكبر وأكبر طوبى ذهب طوبى مرمر في الإسكندرية. نحييكم مستمعينا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز السابعة حرره مجلس سبور يقرأه أحمد وهبان. في هذا الموجز أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات مشددة لمديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق. وتلقت وزارة التموين تقريرا من الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية عن توافر السلع الأساسية وارتفاع أرصداتها، وشددت الوزارة على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين فضلا عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة. أشادت الشركات البريطانية المستثمرة في مصر بجهود الإصلاح الاقتصادية التي قامت بها مصر بقيادة الرئيس السيسي وتحسين البنية الأساسية، مؤكدة حرصها على ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في رأس المال البشري بمجالي التعليم والصحة، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة ومشروعات النقل بما يتفق مع أولويات الحكومة المصرية. أطلقت وزارة الشباب والرياضة برنامجي إدارة الأزمات وحل المشكلات وتنمية أبناء الصعيد للعام الثالث على التوالي لتفادي الكثير من الآثار السلبية التي يتعرض لها الشباب في شتى المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والدينية، بمشاركة 1020 شابا وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية. ومن المقرر أن يستمر أعمال البرنامجين حتى شهر مايو القادم بمراكز التعليم المدني في كل من الأقصر، الجيزة، الفيوم، ودمياط والبحيرة. أكد اللواء محافظ البحيرة هشام أمنة أن المحافظة قد حققت تقدما واضحا في تطوير منظومة النظافة بمدن ومراكز المحافظة من خلال تزويدها باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التي تساعد على رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى النظافة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخالفات الصلبة للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصاديا من خلال إعادة تدوير المخالفات. والمحافظة قامت بشراء معدات نظافة جديدة خلال العام المالي 19-18 لدعم المنظومة بتكلفة إجمالية 72,223,000 جنيه، وتم توجيه هذه المعدات لعمل حملة مكبرة تحت إشراف إدارة البيئة بالمحافظة أسفرت عن رفع 17,000 طن قمامة من المراكز والمدن تم نقلها إلى المقالب العمومية. وأشار محافظ البحيرة إلى أنه يوجد 787 معدة بالوحدات المحلية تقوم بأعمال جمع القمامة يوميا بنطاق المحافظة، والتي تقدر ب 4500 طن يوميا تم رفعها ونقلها إلى 3 مقالب عمومية ملحقة بمصانع التدوير، بالإضافة إلى محطة فرز بكوم النصر بالمحمودية ومدفن محكوم بمركز بدر. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعينا الكرام موجز الأنباء، شكرا لكم. الإسكندرية تقدم خمسة إرشاد. مع أمل وسمية. أهلا بكل الإخوة المزارعين ولقاء جديد. قش الأرز ثروة ومكسب للفلاحين، 500 جنيه للطن وتحويله إلى علف وأسمدة عضوية. معنا هذا الصباح الأستاذ الدكتور أحمد البحة، أستاذ تكنولوجيا الأخشاب بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، للتعرف معه على أهم أنواع الأشجار التي تستخدم كمصدات للرياح. الشجر ده بيخلي لي المناخ خلفه، يعني في منطقة في الغيط ده أفضل بكتير من، فده بيأثر على المزروعات زي ما بنقوله، يعني بيقلل البخر من التربة. لو ما فيش شجر البخر بيبقى زايد، يعني عندنا في الصيف هنا درجات الحرارة عالية، فدرجات الحرارة بتخلي البخر كتير من التربة وبتخلي النتح كتير من الأشجار، فبالتالي المية بتفقد، لما المية تفقد نمو النباتات بيقل. فوجود الأشجار له فوائد عديدة جدا جدا، ولو في شجر في ثمار، يعني لو أنا زارع مثلا أشجار زي التوت برضو كمصد، فباخد الثمار التوت وباخد الورق وربي عليه دود القز. لكن هو يفضل أن أنا أزرع شجر المصدات من أشجار مستديمة الخضرة، يعني ما بتسقطش ورقها في الشتاء زي ما قلنا أشجار الكزوينة وأشجار الكفور. بالنسبة للري طبعا هي مع ري النباتات بتاعت الغيط، فأنا نروي صف الشجر ده، لأنه أنا صف الشجر ده لما هتزرح في خط، فأنا برضو بنطلق المية في الخط ده، ويفضل ذلك عشان ما خليش جذور الأشجار تمتد إلى الغيط. يعني في ناس بتكسل إنها تروي الأشجار، ويقولك هي تشرب لوحدها. طب لما تشرب لوحدها المجموع الجذري بتاعها هتدور على المية، فهتدخل على الغيط بتاعي، وأنا مش عايز الأشجار دي تدخل على الغيط. يعني أنا عاوزها تقوم بوظيفتها في الحماية فقط، لكن لا تمتد جذورها إلى داخل الغيط. بالنسبة لمصادر الشتلات، في مشاتل كثيرة جدا، مصادر الشتلات متوفرة، في مشاتل كثيرة جدا في المناطق الصحراوية، وأسعارها بتتفاوت حسب عمرها. لكن هو على أي حال من الأحوال، أنا الشتلات طبعا كل الفلاحين عارفين الشتلة السليمة، اللي هي المجموعة الجذري بتاعها يكون موجود وسليم مش متقطع، وموجودة في الصلايا كده، اللي هي مجموعة كتلة الطين اللي بتحيط بالجذر ده. وأنا بعمل الجوار بتاعتي الأول، بعمل الخط النمرة واحد، الخط اللي هسقط في الشجر، نمرة اتنين بعمل الجوار، نمرة تلاتة أسقط الشتلات بتاعتي وأردم وأضغط حوالين الشتلة جامد، وبن أطلق المية في الخط. خمسة إرشاد. مع أمل وسمية. شعرها خد البحر بيصبح وردي وردي يا وردي، كنيت هذا القارب بينا يتعجب بشراع الفضي، لما الشمس بترخي شعرها خد البحر بيصبح وردي. الشط اللي جمعنا والموجة الهيمة بتسمعنا، والنسمة كانت تدعبنا ما يهونش عليها تودعنا، لما الشمس بترخي شعورها قد البحر بيصبح ورد ورد يا ورد، كنيت هذا القارب بينا يتعجب بشراع الفضي، لما الشمس بترخي شعرها قد البحر بيصبح وردي. كنا بنرسم فوق الرملة عصر كبير بتضم جنينة، كنا بنحلم أيوة بنحلم نقطف نجف الليل بيدينا، لما الشمس بترخي شعرها خد البحر بيصبح وردي ورد يا ورد، كنيت هذا القارب بينا يتعجب بشراع الفضي، لما الشمس بترخي شعرها خد البحر بيصبح وردي. دايما بكرة نتلاقى في مواعيد الحب، وقلوبنا تعشق ما بتكره أصل الحب ده نور القلب لما الشمس بترخي شعورها خد البحر بيسبح وارد ورد يا ورد جنيت هذا القارب بينا يتعاجب بشرع الفضي لما الشمس بترخي شعرها قد البحر بيصبح وردي

الإسكندرية. لما بنبدأ يوم جديد دايما بنسأل النهاردة ايه، كمان بنسأل زي النهاردة حصل ايه. زي النهاردة احداث تاريخية يومية معكم فيها أماني أبو السعود. أهلا بكم أصدقائي وجولة جديدة مع بعض أحداث كانت زي النهاردة 4 أكتوبر. زي النهاردة من عام 1853 إعلان الدولة العثمانية الحرب على روسيا بعد تدمير روسيا لسفن العثمانيين في ميناء سينوب، وبعدها قررت فرنسا وانجلترا الدخول في حرب ضد القيصر الروسي إلى جانب السلطان العثماني. استمرت الحرب نحو عامين، وهي الحرب المعروفة بحرب القرم. زي النهاردة من عام 1904 وفاة صانع تمثال الحرية الفنان الفرنسي فريدريك بارتولدي. ساعده في تصميم التمثال المهندس ألكسندر غوستاف إيفل، مصمم برج إيفل الشهير في باريس. زي النهاردة من عام 1905 الأمريكي أورفيل رايت يطير بطائرة اخترعها مدة 33 دقيقة و17 ثانية في الولايات المتحدة. زي النهاردة من عام 1947 الإعلان عن تشكيل حكومة كشمير الحرة أزار كشمير، وتأليف الجيش الكشميري الذي استطاع أن يسيطر على كثير من المناطق ويقيم حكومة للمسلمين الكشميريين. وأمام هذا الوضع فر حاكم كشمير إلى الهند ووقع اتفاقية مع الهند أعلن فيها انضمام إقليم كشمير إلى الهند، وعندها بدأت مأساة جديدة للمسلمين هناك أشبه بمأساة الفلسطينيين ما زالت لا تجد حلا رغم نشوب حروب بين باكستان والهند بخصوصها. زي النهاردة من عام 1957 الروس يطلقون أول قمر صناعي في التاريخ. زي النهاردة من عام 1958 صدور دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا بعد انهيار الجمهورية الرابعة بانقلاب مايو 58. أجريت الانتخابات وفق الدستور الجديد وأسفرت عن فوز ديغول برئاسة الجمهورية لمدة 7 سنوات، كان ذلك إذانا ببدء الجمهورية الخامسة لفرنسا. زي النهاردة من عام 1982 وفاة أحمد حسن البكر رئيس جمهورية العراق، شارك في معظم الانقلابات العسكرية التي قامت بالعراق، تولى منصب رئيس الجمهورية عام 68، ظل في منصبه حتى تمكن صدام حسين من تجريده من جميع المناصب ووضع تحت الإقامة الجبرية عام 79. مدير مدرسة ثانوية فرنسية يصدر أمرا برفض قبول طالبتين مسلمتين لارتدائهما الحجاب. زي النهاردة من عام 1989. زي زي النهاردة من عام 1992 تحطم طائرة شحن تابعة لإحدى الشركات الإسرائيلية فوق منطقة سكنية في أمستردام بعد قليل من إقلاعها، ومقتل 43 شخصا من بينهم 5 أشخاص كانوا على متنها. تكهنات بحمولة عسكرية كيميائية على متن الطائرة تركت أعراضا مرضية متفاقمة بعد سنوات في موقع سقوطها، لكن الحكومة الهولندية تسترت على نتائج التحقيق في الحادث. شكرا لكم أصدقائي، وشكرا للزميل إبراهيم عبد العزيز الذي أعد هذه الحلقة. زي النهاردة السابعة والنصف الإسكندرية. يوميا وجولة في هذا البرنامج، وقالت الصحافة. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه الجولة من هذا البرنامج. في هذه الجولة، المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعقد اجتماعا برئاسة القائد الأعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قدم خلال الاجتماع التهنئة للشعب المصري وأبنائه من القوات المسلحة بفروعها كافة بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وتناول الاجتماع عددا من الملفات والموضوعات محل الصلة بمهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة. كما قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر بمناسبة هذه الذكرى العاطرة انتصارات أكتوبر، كما قام بوضع إكليلين من الزهور على قبر الرئيس الراحل السادات والرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقرأ الفاتحة على روحهما الطاهرة. كما أصدر الرئيس قرارا جمهوريا بالموافقة على منحة دولية لمشروع الصرف الصحي بمنطقة أبو رواش مقدمة من الصندوق الائتماني للتعاون الاقتصادي الكوري الإفريقي، وبلغ قيمتها 600,000 دولار. رئيس الوزراء يتفقد معرض التجهيزات المكتبية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويؤكد اهتمام الدولة بتشجيع الصناعات الوطنية، وأشار مدبولي إلى حرص الحكومة المصرية على تأثيث المباني بالعاصمة الإدارية من خلال المنتجات المكتبية التي صنعت في مصر. ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية والتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من هذه المشروعات. يوم الحد أجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر، هكذا أصدر دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وبحسب القرار تمنح الأجازة للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. أيضا مستمعين الكرام، صندوق تحيا مصر يعلن عن استكمال المبادرة الرئيسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار نور حياة يوم الاثنين القادم. ويصرح المدير المالي والإداري تامر عبد الفتاح ان تنفيذ مبادرة نور حياة بالمدارس يستهدف إجراء الكشف الطبي على 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية، وتوفير 1,000,000 نظارة طبية مجانا لهؤلاء التلاميذ شفاهم الله وعافاهم. أيضا مستمعينا الكرام، هيئة المجتمعات العمرانية بتقيم حاليا 9 مدن جديدة بالصعيد ضمن مدن الجيل الرابع تستوعب نحو 4.5 مليون نسمة وتوفر حوالي 1.4 مليون فرصة عمل. ووزارة الشباب والرياضة أطلقت عدد 2 برنامج بعنوان إدارة الأزمات وحل المشكلات وتنمية أبناء الصعيد للعام الثالث على التوالي لتفادي الكثير من المشكلات والأثار السلبية التي يتعرض لها الشباب في كافة المجالات. والمشروعات دي بتقام في محافظات الأقصر والجيزة والفيوم ودمياط ومحافظة البحيرة. أيضا مستمعينا الكرام، من أخبارنا الأخرى، رئيس القومي لحقوق الإنسان سكت ظهرا على الإرهاب والتهديدات ونطق بمخالفات وتجاوزات. محاضرة عن الآثار بمكتبة الإسكندرية هرموبولوس الجديدة، محاضرة أقيمت أمس بمكتبة الإسكندرية. منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، أول خميس اقتصادي سعيد على المصريين. قرارات حصيلة الاجتماع الاستثنائي لمجلس نقابة الصحفيين. بعد اختفائها من الأنشطة في المدارس، الأنشطة صبوبة في بعض المدارس. رئيس الوزراء صرف 10% من المرحلة الأولى الخاصة بمديونات المصدرين. سفير مصر بكندا يزور مقاطعة بريتيتش وكولومبيا لتعزيز التعاون مع الساحل الغربي. رئيس جامعة الزقازيق: الجامعة تسخر كل إمكانيتها لخدمة الطالب. خلال احتفاله باليوم الوطني، سفير ألمانيا يشيد بالتعاون بين القاهرة وبرلين. القابضة لمياه الشرب: إنتاج المياه النقية ارتفع ل 30 مليون متر مكعب يوميا. الصحة تبدأ توزيع إقرارات الكشف المبكر عن الأنيميا لطلاب المدارس. هيئة التأمين الصحي تكشف عن الفئات المعفية من اشتراكات الخدمة الجديدة. البنك المركزي: إعفاء العميل من الرسوم في خدمة ماكينات السحب النقدي. المحكمة الأوروبية تحكم بأحقية الدول الأعضاء بإجبار فيسبوك على مسح المحتوى غير المناسب. الرئيس يصدق على القانون الخاص بالمحال العامة. من الأخبار العالمية والأخبار العربية: التعليم السعودية تطلق تطبيق إلكتروني مجاني يستقبل أطفال الروضة. وزير الطاقة السعودي: المملكة جاهزة للوفاء باحتياجات العالم. وأمطار على المراكز الشرقية التابعة لمحافظة أملك بالمملكة العربية السعودية. الرحالة الكويتي عبد المحسن البغلي يقطع 11 ألف كيلومتر داخل الصين خلال 32 يوما. البنتاغون: لم يصب أحد بأذى في الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء ببغداد. شرطة رأس الخيمة تدخل جينيس عن أكبر شارة شرطية في العالم. مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة: مشاركتنا في اتفاقية مناهضة التعذيب جاءت من اهتمامنا بحقوق الإنسان. آلاف المواطنون في الجزائر يهرعون إلى المستشفيات بسبب انتشار بعوضة النمر. الداخلية التونسية تعلن إحباط مخطط إرهابي بولاية المهدية. هيئة البيئة الكويتية تؤكد سلامة مياه الشرب في محطة العدلية. البحرين تدعو مواطنيها إلى عدم السفر إلى العراق بسبب الظروف الراهنة. أبو ظبي تستضيف القمة العالمية لصناعة الطيران مارس 2020. المتظاهرون في العراق يتهمون جهات موالية لإيران إطلاق النيران وقمع المظاهرات. بوتين: التسوية في سوريا قد تمثل نموذجا لحل الأزمات الإقليمية. الدفاع السعودية تستقبل طلبات تجنيد النساء في الوظائف العسكرية. مسؤول عراقي مقتل 6 متظاهرين بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد. البحرين: 6 أشهر حبس لموظف بالمرور اختلس أموال الشعب. الفلسطينية: إلا من خلال حل الدولتين، هكذا يقول الفلسطينيون. مجلس مكافحة الفساد بالعراق قالت 1000 موظف حكومي بتهم تتعلق بالاختلاس. أيضا مستمعينا الكرام، من الأخبار العالمية نقرأ: موسكو: لا يوجد تهديد للبعثات الدبلوماسية الروسية بالعراق بسبب أعمال الشغب. شركات دعاية أجنبية تضع مرشح الرئاسة التونسي نبيل القروي في مأزق اعرف القصة. عاهل الأردن يلتقي مع الرئيس الروسي بوتين عقب وصوله إلى مدينة سوتشي. 19 قتيلا و400 مصاب حصيلة الاحتجاجات في العراق. تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات نهاية الأسبوع. المئات يحيون ذكرى مرور 51 عاما على مسيرة مذبحة الطلاب في مكسيكو سيتي. أيضا المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اقترب من مستوى 15000 نقطة بأولى جلسات شهر أكتوبر. انقطاع المياه عن بعض الأحياء في الإسكندرية. أيضا من الأخبار العالمية، ترامب يتحدى الديمقراطيين ويطالب بيجين بالتحقيق بفساد بايدن. 5 قتلى في هجوم بسكين على مقر الشرطة في قلب باريس. جو بايدن واصفا ترامب بالمتنمر لن تدمرني. رفض ايرلندي لمقترحات جونسون بشأن صفقة بريكسيت. مفوضيات اللاجئين الوضع في مخيم موريا خطير. بيلوسي تصرفات ترامب اعتداء على الدستور. ومن الأخبار الرياضية نادي الزمالك يفوز بصعوبة على مصر المقصة. هذا كل ما لدينا من أخبار، أشكركم وغدا جولة جديدة. اظبط 101.1 اسكندرية. Yeah.

نايمة بحرانك صاحية نايمة بشوقلك رايحة جاية بطير في هواك قلت والله حياتي معاك آه يا سيدي روحي عليك خدت ايدك حضن ايديك راح نايمة بحرانك صاحية نايمة بشوقلك رايحة جاية عيش معايا عيش على طول قول بحبك وافضل قول خلي عمري يا عمري طول ده انت حبك مش معقول قول يا روحي انا سمعك عارفة اني حدوب وياك عيش معايا عيش على طول قول بحبك وافضل قول عيش معايا عيش على طول قول بحبك وافضل قول خلي عمري يا عمري طول ده انت حبك مش معقول قول يا روحي انا سمعك عارفة اني حدوب وياك فرح وضحك وجري وحب وشمع وورد حلوة الدنيا معاك حلوة حبك حلو هواك خلي عمري انت حبك قول يا روحي انا سمعك عارفة اني حدوب وياك فرح وضحك وجري وحب وشمع وورد حلو هواك ياللي عمري تدمي لقاك عشت احلام واستناك كل املي اعيش وياك والحياه هلقاها وياك فرح وضحك وجري وحب وشمع وورد الذكرى ما بتتنسيش دايما عشاق جمالك بيسيبوا الكون عشانك ويعيشوا بحر قلبك احساس ما بينكيش عاشق يا اسكندريه عاشق شاطئ وميه واماكن اللي فيها ذكرى ما بتتنسيش قلبي احساس ما بينتيش بحري والصيادين والناس الطيبين والمرسم والعباس طول عمرهم غالي من قلب بحرك بنصبح على كل من سامع صوتنا بنقول لكم يا صباح الخير صوتكم يماتد يسعدنا ومعاكم نتقابل دايما على خير وتحلو حياتنا صباح الخير يا اسكندرية صباحك سكر صباح الخير يا اسكندرية تغريدات الصباح صباح الخير يا اسكندرية صباحكم سعادة وعلي صوتك بالغنى أجندة المعلومات وصباح الخير بالليل يا اسكندرية يا صباح الفل صباح الخير يا اسكندرية أبواب المعرفة صباح الخير يا اسكندرية يا صباح كله هنا علينا كلنا الأولى على القدس مهد الأديان الأولى على القدس مهد الإيمان والحب من بين بلاد الله اختار جمالها الرب وخلف أرضها نور الجمال ينحب وفات جميع الرسل على أرضها بالنور وعطروا جوها بإيمان يسر القلب على القدس وسحرها الوضاء ضرة ومتلقلقة بأسطع الأضواء على القدس وسحرها الوضاء ضرة ومتلقلقة بأسطع الأضواء فرحبها صلى النبي في ليلة الإسراء وعيسى قال دعوته عن السلام والحب وموسى عاش جواها في قلبه نور وصفاء على القدس وضيها البسام أرض الإيمان والهنا والحب والأحلام أحلام جميع البشر تعيش هناك في سلام وتشوف جميع الأمم من الشرق حتى الغرب النور على أرضها أغصان زيتون وحمام أمانة يا كلمتي زيدي مواويلك وخلي صوت السلام غنوة تغنيلك هنا في القدس عاش السلام غنوة بالحب قالها داود زانت أناديلك على القدس مهد الإيمان والحب من بين بلاد الله اختار جمالها الرب Thank you. شهدت لنصرته بالقدس وفلسطين. في حربه بركان، في نصره طوفان، لكنه بطل ليوم الدين. نسر الشرق صباح الدين، نسر الشرق صباح الدين، نسر الشرق صباح الدين. ستظل في الوجدان كل انتصاراته صباح الدين، ومواقف الإنسان في كل خطواته صباح الدين، وسماحة الإسلام تبارك السلام، تبقى له وسام في سطر صفحاته. في نصره طوفان، لكنه الإنسان بطل ليوم الدين. نسر الشرق صباح ثبات، والنصر يكبر ويهلل ويتوج كل الهامات. تتوالى كل الفتوحات، والفارس يمضي بثبات، والنصر يكبر ويهلل ويتوج كل الهامات. ويحقق الأمان لعدوه المهزوم من جرحه الكبير. والقائد الإنسان يجفف الدموع في مكمان. أيها المعروف بالحب دائما نلتقي أصدقائي المستمعين، فأهلا بكم وصباح الانتصار، صباح الحب، صباح الأمل. فريق عمل صباح الجمعة: طارق عبد العزيز، رامي سلامة، وأحمد وهبة. من هو الرحمة الإلهية، ده رسولنا رسول الحرية، والحب كف البشرية، سيدنا اللي ايديه تنباس، سيدنا اللي ايديه تنباس. رسولنا رسول الحرية، والحب كف البشرية، مستمعينا الكرام، الأمة العربية جديرة بأن تحسب في عداد الأمم ذات التاريخ المنير في شؤون القيادة والحرب. فعلى مدى 14 قرنا من الزمان حفل تاريخها بأحداث البطولة وآيات الصدق والتفوق في ميادين الصراع، امتدت من الخليج إلى المحيط، بل امتدت إلى شرق آسيا ووصلت إلى وسط أوروبا. وكانت مصر ولا زالت شاهدة على هذه الانتصارات. ففي مثل هذه الأيام نجح صلاح الدين الأيوبي بمعاونة مصر في توحيد الأمة قبل بدء معركته الفاصلة حطين لتحرير القدس الشريف من الغزو الصليبي. وقد دخلها العرب والمسلمون في 2 أكتوبر عام 1187 ميلادية. عزيزي المستمع، اختر محطة من المحطات المميزة في تاريخ صلاح الدين الأيوبي وقل لنا ماذا حدث في هذه المحطة ولماذا اخترتها، ونحن معكم لنعيش الحدث، لنعيش نصر أكتوبر من عام 1187 ميلادية. عز الانتباه من قلب الحقيقة من زمن حطين للقدس العتيقة راجع صلاح مدخلات هذه الفترة. يا ترى مين معانا وعايز يقول ايه؟ نقول صباح الفل، صباح الهنا والنور على حضرتك والبركة وكل المعاني الخير والسلام والأمان على حضرتك يا أستاذ أحمد. ميس هندي، صباح الفل، صباح النور والهنا على حضرتك. النهاردة انت في طابور الصباح وهتقولي كلمة، وهنأجل كلمة أكتوبر ليوم أكتوبر. هبقى أيوة. معاكم إن شاء الله يوم الحد إن شاء الله في 6 أكتوبر ان شاء الله، لكن النهارده هتقولي كلمه لبناتك واولادك النهارده في طابور الصباح، هتقولي لهم ايه واخترتي ايه المحطه وليه اخترتيها؟ هتكلم عن صلاح الدين الانسان. الانسان بالظبط. صلاح الدين طبعا صدور التاريخ الاسلامي والعربي حفر عليها بحروف من نور أسماء كثيرة، لكن يزهو التاريخ فخرا بإنسانية صلاح الدين الأيوبي الذي لم تقف أمامه أي صعاب ولن يفرق بين عنصر وعنصر، ولكن ضرب لنا المثل الأعلى في حسن المعاملة مع الأعداء قبل الأهل أو قبل الأصدقاء. نعم. إحنا لو تذكرنا في موقع حطين تحديدا وأثناء فتح القدس، كان صلاح الدين دايما بيحسن معاملة أسرى الأعداء. ففي إحدى في أحد الأوقات جاءت له سيدة باكية وبتصرخ لأنها فقدت ولدها، وكانت هذه السيدة من مسيحي الغرب ومن الصليبيين تحديدا، فأمر جنوده أن يسرعوا ويهبوا لنجدتها، ولم يهدأ له بال إلا بعد أن رد إليها طفلها الفقيد. فقالت له: هكذا يكون البطل العظيم في أخلاقه وفي حربه، لا ينتقم ولا يقسو ولا يعني يتغاضى عن أن يرد الحق لأهله، وكانت شاكرة له، وضرب المثل الأعلى في الرحمة بالأسرى، دأبه في ذلك دأب الرسول صلى الله عليه وسلم ودأب المسلمين دائما، أن الدين المعاملة. هكذا كان صلاح الدين رضي الله عنه. وطبعا لم ولن ننسى هذه المشاهد العظيمة فما فعله حتى مع أعدائه والحق ما شاهدت به الأعداء. أنا بشكرك يا ميس هند، وصباحك فل إن شاء الله، وصباح الانتصارات. مع سلامتك. مع سلامتك. بعد ما هزموه، الرد الوحيد على الإهانة الموجهة إلينا إننا نرسل إليه جثثهم. صلاح الدين يا إبليه القواد والحرس بيستهزأ بينا. السلام عليكم. فيليب أوغوست ملك فرنسا وقائد الجيوش الفرنسية، كونراد دي مونفرا، أرثر، روبرت ديوك أوف لاندرز، ويليام برنس أوف سوابيا، أنري دو شامباني، Godfrey, Duke of Normandy, Henry of York, Robert, Duke of Leicester, حامل الدرع الذهبي من أليكس الثاني إمبراطور بيزنطيا، قائد أعلى فرسان المعبد. صلاح الدين عبد الله خادم العرب. إن كنت تريد أن توفر على نفسك القتال فإليك شروطنا. في أي شريعة يحق للمغتصب أن يفرض شروطه على صاحب الدار؟ أنتم جئتم إلى بلادنا معتدين، فإن كنتم حريصين على السلام حقا فاخرجوا من بلادنا. معنى هذا أنك تعلن علينا الحرب؟ أنا أكره الحرب، وتعاليم الإسلام والمسيحية تلعن سفك الدماء، ولكن إذا كتب علينا القتال دفاعا عن أرضنا فلا حيلة لنا إلا الحرب. إننا كفرسان شرفاء لا نريد أن نستغل هزيمتك، وإنما نعرض عليك الصلح على أن ترد إلينا أورشليم وكل الإمارات الصليبية. ولماذا نتنازل لكم عن أجزاء من وطننا العربي؟ خوفا على بلادك من الدمار وسوء المصير، وحرصا على حياتك أنت. إذن هي الحرب. مكالمة ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الفل يا أستاذ أحمد. صباح العزة والانتصار على ابنة يافا. صباح الفل والعزة والانتصار وكل حاجة حلوة. يبدو ان احنا على موعد مع الانتصار في شهر اكتوبر، يعني سواء قدس او 6 اكتوبر، يعني احنا على موعد مع الانتصارات. وانا بشكر حضرتك على الربط الجميل ده اللي حضرتك ربطته. اهو النهارده انتصار الجمعة ويوم الحد هبقى معاكم برضو انتصار 6 اكتوبر صباحا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. حضرتك بتسالنا عن محطه لصلاح الدين، نحب ان احنا نتكلم عنها. انا هتكلم عن يعني 3 نقاط صغيرين هما لهم علاقه ببعض. هو القائد صلاح الدين. النقطه الاولى هي صلاح الدين وحسن الكرك القائد أرناط، وطبعا كلنا اكيد عارفين القائد أرناط. من الحاجات اللي عملها صلاح الدين، ويمكن انا حابه اذكر هنا ان حضرتك قلت بالاستعانه بمصر استطاع ان هو يصد الغزو الصليبي. فعلا ده حصل. كان أرناط بيفكر لما شعر ان صلاح الدين بدا يعني يزحف في فلسطين والشام وبدت قوته تزيد هناك، بدأ يفكر في إلهاء صلاح الدين بأمر آخر. الأمر الآخر ده كان غزو المدينة ومكة. لما علم الوالي عز الدين والي صلاح الدين في دمشق بذلك، جهز جيش واتجه إلى حصن الكرك حيث القائد أرناط وحصره، ويعني كبره خسائر. ما كانش غرضه أنه ينتصر للحصن منيع، كان غرضه أنه يمنعه عن العمل ده. صلاح الدين عرف نية أرناط إيه، فجهز أسطول بحري بحيث ان يكون الاسطول البحري ده لو حاول أرناط ان هو يغزو المدينة او مكة، ينطلق هذا الاسطول البحري من مصر عبر البحر الاحمر حيث مكة والمدينة. ده بعد نظر وكس عند صلاح الدين. مظبوط فعلا يا استاذ احمد، حضرتك سبقتني. ان ما توقعه صلاح الدين حصل. السنة اللي وراها جاهز أرناط، عمل خطة خبيثة جدا. في الحصن بتاعه بدا يركب السفن، وبعد ما كونها وركبها، اول ما طلع من حصن فكها عشان محدش ياخد باله، واول ما وصل للعقبه رجع ركبها تاني. وانطلق الجيش نحو المدينه ومكه. لما عرف صلاح الدين ذلك، ارسل، كان هو بيحاصر حصن في فلسطين، ارسل للعادل انه يتجه بالاسطول المصري لحمايه مكه والمدينه. وهذا فعلا ما حدث. والتقى الجيشين في منطقة اسمها حوراء، وانتصر الجيش الإسلامي هناك. وفعلا كان ده حماية للمدينة من الغزو الصليبي. دي نقطة أولى. النقطة الثانية يا أستاذ أحمد كانت صفورية. صفورية دي منطقة حصينة تجمع فيها في الشام، يعني تجمع فيها الصليبيون وعملوا لهم قائد موحد بحيث ان هم يتجمعوا ضد صلاح الدين وينتصروا عليه. صلاح الدين عارف ان المنطقة دي او المدينة دي، بعد النظر برضو مرة اخرى زي ما حضرتك قلت، ان المدينة دي حواليها مراعي. ولو هاجمهم صلاح الدين فيها، هو اللي هيكون خسران. احراش. فممكن ان هم ينتصروا. فعمل فعلا هجمات عليهم. وبعدين حس هم مش عايزين يخرجوا له، وعايز يطلعهم بره، هم مش عايزين يخرجوا. راح عمل، قال لا، صفوريه مش هتنفع ان انا اهاجمهم فيها. راح لطبريه وفعلا استطاع يفتحها. خلى الصليبيين في حيره، احنا هنفضل في صفوريه هياخد يفتح فلسطين حته. أيوه احنا لازم نطلع. وقعوا في الفخ اللي اختاره لهم صلاح الدين. عبد رباني من صفوريه نحو عبد رباني. فعلا نحو طبرية، وكان الطريق وعر جدا جدا جدا. وما سابهمش برضو صلاح الدين أثناء مشيانهم في الطريق الوعر من الصفورية لطبرية. بقى يعمل لهم كمائن وهجمات عليهم، ومنع عليهم المية، واصطاد الجيش من الخلف بحيث ان المقدمة تتوه عن المؤخرة بتاعت الجيش. الله. المهم فعلا لحد ما وصلوا لطبرية مرهقين جدا ومنهكين جدا، وخرجهم فعلا. هو اصطادهم في المنطقة دي. اضطروا ان هم يخيموا عند سهل حطين. وهنا النقطة الثالثة والأخيرة، أشعر ان حركاته في هذه المنطقة تشبه حركات الأسد في براسين، خالد بن الوليد، برضو أثناء معاملته مع البيزنطيين في اليرموك وما قبل اليرموك. بالظبط يا استاذ احمد والله هو ده فعلا اللي خطر. اسدين اسدين اسدين في في في بنفس الاسلوب ونفس التفكير سبحان الله. عارف حضرتك ليه؟ لان هما بيعرف امتى القائد يتقدم امتى ينسحب امتى يتوقف امتى يعمل هدنه. نفس الطريقه يعني لما خالد بن الوليد انسحب كان في معركه اعتقد مؤتة انسحب وكان الانسحاب في حد ذاته انتصار. طبعا هتخلينا اعمل اعمل مسابقه كومبارزمنت بين البطلين دلوقتي هتبقى مقارنه صعبه قوي. طبعا طبعا هتاخد نص ساعه. النقطه الثالثه النقطه الثالثه كانت موقعك حطين كان عدد الصليبيين 63,000 وعدد المسلمين 25,000 بس استطاع صلاح الدين برضو بالخطه وبالذكاء ومنع عليهم الميه. كمان استغل ان الرياح كانت من ناحيتهم فامر باشعال النيران فطبعا اتخنقوا من الحر وقله الميه. فعلا قتل حوالي 30,000 واسر 30,000 واتجه بعد انتصار صلاح الدين هنا بقى بدا يتجه لمدينه مدينه منطقه فلسطين تحت نابلس ثم عسقلان ثم الرمله لحد ما وصل للقدس وحاصر القدس حوالي 12 يوم. هو صلى 15 رجب وفتحها 27 رجب يوم الاسراء والمعراج وكانت اول صلاه الجمعه في مسجد قبه الصخره. اللهم وعدنا يا رب بالصلاه في المسجد الاقصى ان شاء الله باذن الله. امين يا رب العالمين. امين يا رب ان شاء الله. انا بشكرك كريم وانا بشكر حضرتك يا وصباحك بشكر. نصر وعزه وكرامه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. مع سلامتك. انتصارات اكتوبر زمان ونصر لازم يتكتب في التاريخ. ومعايا مهاتفة ونقول الو. صباح الخيرات يا استاذ احمد والبركات يا رب. اهلا بيك حاجة مواهب. صباح النصر والعز يا رب كده ان شاء الله. يا رب بصب على الاستاذ طارق والابن رامي وجميع حضرات المستمعين والمستمعات. ربنا يكرمك يا رب. وبزف التهاني للابن جيان بالمنصب الجديد والى الامام تحدوك عناية الله يا ابنتي. ربنا يوفقها يا رب. يا رب. الحقيقة يا استاذ احمد صعب قوي ان انا اتكلم بعد الابن هند والابن ريم. لا حضرتك الموسوعة برضو هم بيتشرفوا بيك يا حاجة مواهب. ما سابوليش حاجة اقولها. لا يا محطاط ده تاريخ جهاد طويل. اتكلم مثلا على التتار وانتصارات العرب. اتكلم على القائد ابراهيم ابن محمد علي باشا وانتصاراته. لا احنا النهارده مخصصين اليوم لايه لصلاح الدين باعتبار 2 اكتوبر دخول القدس. بقول ان القدس نفسها القديما والمكانها بقى والحاجات يمكن حاجه شويه غير الاسهم ما شاء الله قالوا حاجات كتير. هي بتقع على بعد 24 كيلومتر غرب البحر الميت. دي كان فيه خطة محكمة من صلاح الدين عشان ياخدوا الخطوات دي كلها. وكان نتخيل بقى برضو ان احنا كان كل الحرب دي بايه بالخيول اكيد كانت يا استاذ احمد. ولا في طيارات ولا في مدرعات ولا في اي حاجة. وبعدين هي بيت المقدس ده مكان الديانات السماوية الثلاثة اليهودية طب. والمسيحية والإسلام. جاء الاستعمار الأوروبي عمل الحروب الصليبية وادها كده مظهر ديني. هي حروب عاوزة يستولوا علينا لكن ادوها مظهر ديني. وأسسوا أربع في الأول أربع إمارات في الشام. روها انطاكية بيت المقدس طرابلس. مين بقى في العراق؟ عماد الدين زنكي. ده استرد إمارة الروح وابنه نور الدين عمل حماية على دمشق. طيب هو بقى صلاح الدين خد الفرصة دي وقال لك أنا أروح يعني أعمل ود مع الناس دي وأتحالف معاهم عشان يبقى عندي جبهة شمالية معايا. وبعدين راح بقى في العراق والشام وهو موجود في مصر. يبقى دلوقتي الصليبيين في النص. في الوقت ده بقى قام إرناط الصليبي زي ما قالت الابن ريم ومهاجمة القافلة اللي بين القاهرة ودمشق والحجاز. وراح زحف القائد إبراهيم بخيوله وبجيوشه وتقابله بقى فين؟ عند بحيرة طبرية. وكان النصر لصلاح الدين وقواته عند مدينة حتجن. عمل الحريقة بقى اللي قالت في الحشائش بقى الابن ريم عليها دي حول المدينة. فأثروا مين؟ ملك بيت المقدس وإرناط. وهنا بقى توجه بعد كده صلاح الدين وهو في أوج عظمته وقوته وثقته بالله أولا. وراح على بيت المقدس واستولى عليها في أكتوبر 1187. ويا رب دايما انتصارات أكتوبر. ولو لي عمر ألتقي مع حضرتك وحعمل كده كلمتين حلوين في انتصارات أكتوبر يوم الحد إن شاء الله. أنا بشكرك حاجة معي بصباحك انتصار إن شاء الله. يا رب دايما. الله يكرمك. سلام. مع سلام الله. مع سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة ونشرة المال والأعمال. عقد مركز تحديث الصناعة إحدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة عدة اجتماعات لتشبيك إحدى الشركات المستوردة للأثاث مع مجموعة من الشركات المصرية ممثلة في 13 مصنعا وورشة وأربع جمعيات من قطاع الأثاث يعمل تحت مظلتها ما يقرب من 500 ورشة. وأكد المركز في بيان له أن هذه الشركات تقع في نطاق محافظة دمياط وتصنع الأثاث الكلاسيكي بغرض خلق فرص تصديرية وإبرام عقود طويلة الأجل بغرض المساهمة في تقليص الفجوة في الميزان التجاري. ويأتي هذا النموذج كمثال تجريبي لبحث إمكانية تكراره مع مصنعين آخرين حال نجاحه وتعهد الموردين بكافة الالتزامات المحددة والمتفق عليها من قبل. جدير بالذكر أنه تم الاتفاق على تنفيذ بعض العينات تمهيدا لإبرام عقود مع 6 شركات موردة بقيمة 14 مليون جنيه ومن المتوقع أن تصل إلى 33 مليون جنيه سنويا. قرر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة الاهتمام بتطوير وإنشاء الأسواق من خلال الغرف التجارية ومساندة الحكومة في إنشاء البورصة السلعية لزيادة معروض السلع للحفاظ على استقرار السوق. وجاء ذلك في اجتماع لمناقشة أهم الملفات الاقتصادية والتجارية وبحث مطالب منتسب الاتحاد في مختلف القطاعات. وشدد مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية على أن البداية ستكون من خلال الاهتمام بتطوير الأسواق التي تمتلكها بعض الغرف كخطوة أولى، ثم التخطيط فيما بعد بأن تمتلك كافة الغرف أسواق تجارية تشرف عليها بجانب مساندتها للأسواق التي تمتلكها كل محافظة، مما يؤدي إلى تنوع وزيادة معروض السلع الذي يحافظ على ثبات الأسعار واستقرار السوق. هذا وقد شكل الاتحاد العام للغرف التجارية رسميا عددا من اللجان من مجلس إدارته وتخصصت كل لجنة في دراسة بعض الملفات التي تتعلق بمنتسبي الغرف التجارية من تجار وصناع ومؤدي خدمات على مستوى الجمهورية تستهدف تنمية وتطوير كافة القطاعات من خلال مناقشة المشكلات التي تواجهها ومقترحات حلها مع الجهات المعنية. وقرر أعضاء اللجان التي تم تشكيلها بدء العمل فورا في دراسة الملفات المكلفة بها كل لجنة على أن ترفع التقارير إلى مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعاته القادمة. من الإسكندرية قدمنا لكم هذه الحلقة ونشرة المال والأعمال. أعدها وحررها أحمد درويش. قرأتها عليكم ريهام البنديري. اظبطها 101.1. وكل الإمارات الصليبية. ولماذا نتنازل لكم عن أجزاء من وطننا العربي؟ خوفا على بلادك من الدمار وسوء المصير، وحرصا على حياتك أنت. إذن هي الحرب، نخوضها دفاعا عن الحق والعدل. أي حق وأي عدل؟ الملك ريتشارد، الفارس الجسور، ريتشارد قلب الأسد. لو لم تأتي إلينا في موكب الغزاة لقلت لك مرحبا في بلادنا، ولكن ريتشارد قلب الأسد لا يقبل الترحيب من رئيس عصابة تضطهد المسيحيين وتعبث بقبر ابن الرب وتغتصب المدينة المقدسة أورشليم. من أدخل عليك أن صلاح الدين المؤمن بكل الأنبياء يعبث بقبر المسيح أو يضطهد أهل الكتاب؟ بيت المقدس بلد عربي، والأماكن المقدسة مفتوحة لكل الأديان. الغريب أنك تدعي الشجاعة والصدق ومع ذلك تنكر اضطهادك للمسيحيين، بينما يدك ما زالت ملوثة بدم القديس رينو. ليس من الغريب على أرملة رينو السفاح أن تدعي أي شيء. احترس، إنك تخاطب سيدة. من تقاليدنا احترام النساء، ولكني أخاطب المحاربة شركة رينو. تظاهرك بالسماحة لا يغسل يدك من الدم المسيحي. يتكلم عنا عيسى، فهو مسيحي مثلكم، وهو من أبرع قوادي وأعز أصدقائي. شعارنا الدين لله والوطن للجميع. عميل من عملائه أغراه بالمال. كونراد يعرف من هم الذين يشترون بالمال، أما أنا فليس لي عملاء. أيها الملك ريتشارد، لآخر مرة أعرض عليك السلام حقنا للدماء. وأنا لآخر مرة أعرض عليك إما التسليم من غير شرط وإما الحرب. الحرب ستبقى قبلتنا الأولى والأقصى المبارك حولنا. وحواراتنا مستمرة مع الأصدقاء المستمعين، وانتصارات أكتوبرية وعودة بيت المقدس للعرب والمسلمين. ومعايا مهاتفة، ونقول ألو. ألو، سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا أستاذ أحمد. أهلا بيك يا أميم. صباح الخير لحضرتك كل المستمعين. الله يكرمك يا رب. نقول صباح النصر الناس كلها يا رب، كده وتبقى أيامنا كلها يعني إشراقات بنصر يعني في كل ميادين العالم يا رب كده. إن شاء الله ان شاء الله. حضرتك كلمنا النهاردة عن صلاح الدين الايوبي. اختاري محطة من المحطات وقول لنا ليه اخترتيها. انا هختار موقفين لي. الموقف الاول هو طبعا ريم يعني قالت لغاية فتح بيت المقدس. نعم. يمكن من المواقف ان هو لما فتح بيت المقدس قابله شيخ كبير مسيحي. فعرض عليه كم سؤال، انا عايزه يعني اتفكر كده في الاجابات لصلاح الدين الايوبي. نعم. الشيخ ده لما قال صلاح الدين الايوبي قال له ايه؟ قال له ايها القائد العظيم، يعني انت فتحت النصر، فتحت بيت المقدس، ليه ما فعلتش معاهم مثل ما فعلوا معك؟ نعم. من قتل الاطفال والنساء. فرد عليه صلاح الدين الايوبي قال له دينني يمنعني ان انا اقتل اطفال، او ان انا ديني بيأمرني بالرحمة وان انا ارحم الضعفاء وارحم النساء وارحم الاطفال. نعم. قال له طيب هم دين، هم منعهمش ان هم يعملوا معك كده ويعملوا كده مع الاطفال والكبار والصغار. نعم. طب ليه انت على الاقل تاخد حقك يعني انا هو بيقول له بلاش تظلم بس تبقى عادل انت تاخد حقك. نعم. على سن يعني جزاء سيئة سيئة يعني. فرد عليه صلاح الدين الايوبي قال له لا احنا في ديننا بنتعلم العفو والاحسان. وان احنا بنقابل الحسنة السيئة بالحسنة. وان المفروض ان احنا بنكون اوفياء لعهودنا اللي هو عاهد الناس ان مش هيعمل لهم حاجة. فكان رد الرجل هذا المسيحي ان هو دخل في الاسلام وقال له الحمد لله الذي جعلني اعيش اي اخر ايام حياتي وادخل دين الاسلام على يدك. وسألوا ان انا اؤمن يعني ادخل الدين ازاي. فقال له طبعا يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ودخل الاسلام. الموقف ده ممكن يكون موقف يعني مش اي حد يبقى قائد ويعمل كده. مش اي حد يتكلم مع الناس ويحاول ويقول ويفهم. وعلى فكره ساعات بيبقى موقف واحد صغير بس احنا بنقول ان احنا موقف واحد صغير بس بيخلي اللي حواليك كلهم يعرفوا قيمه ديننا. يعني انا يحضرني موقف لسيده يعني ده سريعا متضامنه مع موقف صلاح الدين الايوبي. السيده دي كانت ساكنه في بيت وكان جنبها سيده مسيحيه. فلما لقيتها تعبانه جدا فراحت لها في يوم قالت لها انا هعمل لك الاكل وكده. السيده المسلمه عملت الاكل للسيده المسيحيه. وبعد ما خلصت الاكل عملت لها كل حاجه. قالت لها ايه انا هروح بيتي بقى عشان اصلي واقرا قران. فالسيده المسيحيه قالت لها انا شفت القران والصلاه في تصرفك معايا. انا ما كنتش محتاجه غير كده اني اشوف الاخلاقيات الاسلام موجوده. فاحنا بدون ما نعشر في حياتنا كلنا احنا بنستفاد طبعا من كل الحاجات اللي بتحصل زمان المفروض احنا بنستفادها في حياتنا. ان احنا طول ما احنا ماشيين في الدنيا بنبدا كل تصرفاتنا ممكن نكون مش واخدين بالنا من التصرف اللي احنا بنعمله. لكن في ناس كتير حوالينا واخدين بالهم من تصرفاتنا. على هذا الاساس احنا ممكن ندعو الى ربنا سبحانه وتعالى بالاخلاق الحميده. اما الموقف الثاني بصلاح الدين الايوبي ده اللي لا انساه وطبعا يعني جه في التلفزيون وجه في الفيلم صلاح الدين. لما بعت الطبيب لريتشارد قلب الاسد لما ايه هو اوبتيك. الطبيعي مع تعليقات ريتشارد قلب الاسد وان هو خلاص ومصمم والحاجات اللي عملوها انا كقائد عادي انا ما موتتوش هو دخل الحرب واصيب. فطبيعي ان يموت علشان على الاقل خالص ان يستتب الامن يعني. لكن كون ان هو يخرج من انانيته كبشريه كبشريه الانسان زي اي او زي اي قائد. ان يخرج من انانيته وينزل الى مرحله الرحمه وان يستوي عنده ان ده انسان مصاب وان مش عارفين يداووه فيبعت له الطبيب بتاعه علشان يداويه. ده انا بعتبره من اعلى اخلاقيات الانسان. انك تخرج من بشريتك الى الرقي في التعامل مع الناس. وده اللي احنا بنتمنى يا رب ان الناس كلها دايما نحكم نفسها ونحكم قلبها انها تخرج من بشريتها كانسان وتتعامل بالود والحب اللي ربنا سبحانه وتعالى كان دايما يدعونا اليه. انا بشكرك أميمة وصباحك عزه وانت صلوات يا رب العالمين ومعادنا يوم الاحد في 6 اكتوبر ان شاء الله في انتظار حضرتك. وانا سعيد اني سمعت صوت حضرتك. الله يكرمك يا أميمة. شكرا لك. مع سلامة الله. مستمعينا الكرام اقترن اسم صلاح الدين الايوبي بامرين عظيمين في تاريخ الامة. الاول ايمانه بضرورة توحيد الجيوش الاسلامية والعربية في مواجهة اعداء العروبة والاسلام. وقد تحقق له ذلك وقاد الجيش العربي الموحد فقضى على العدوان الصليبي وحقق للوطن العربي الكبير الوحدة والعزة والمنعة. الثاني انتصاره العظيم على أخطر أعداء العروبة والإسلام الذين أقبلوا تحت ستار الصليب ليفرضوا سطوتهم واحتلالهم البلاد الإسلامية. هذا الحدث الخطير في التاريخ الذي اشتهر باسم الحروب الصليبية. لم يكن صلاح الدين ملكا بالوراثة أو حاكما بمقتضى الصدفة، لكنه جاء من عامة الشعب عربيا مخلصا لعروبته، مسلما غيورا على دينه، وقائدا من الذين قلما يجود بمثلهم الظهر، وعبقريا من أصحاب التاريخ الذي يختصهم بأحداثه الباهرة ووقائعه الفاصلة فيؤثرون في مصائر أممهم ومستقبل العالم بأسره. إنه أحد الكبار الذين أنجبتهم الدنيا فاعتز به الشرق وازدان به تاريخ الجهاد في الدين والوطن. آتته الوزارة منقادة، فأحسن القيام بشؤونها وأجاد تصريف أمورها في ولاء وإخلاص وكفاية، وانتهت إليه القيادة فنهض بأعبائها واطلع بمسؤوليتها وخف إلى الحرب موفور العدة مسدد الخطى، فأحرز غاية النصر وبلغ قمة الظفر. عاصر صلاح الدين فترة المحنة الكبرى التي حلت بالمسلمين والحادثة الشنعاء التي تعرض لها العرب والشرق، فأسرع يأخذ بيده القوية راية الإسلام ويدفع بقيادته الرشيدة جيش العرب والمسلمين، فصد الخطر وقضى على قوات الشر وحال دون تعديل خريطة العالم. وقد اعتبر بعض الدعاة هذه الغارات حربا دينية بفكرة أنها تتجه إلى الأماكن المقدسة تحمل شارات الصليب، لكن ثبت قطعا أنها كانت أيضا حربا سياسية، فقد أرادت الدولة البيزنطية أن تستعيد ما كان لها في مصر والشام وفلسطين منذ أن فتح عمر بن الخطاب بيت المقدس، ولهذا جرت اشتباكات عديدة على مر السنين بين الفرنج والمسلمين، ومن أشهرها معركة عمورية التي انتصر فيها الخليفة المعتصم في العصر العباسي الأول، ثم الوقائع التي دارت بين البيزنطيين ودولة الحمدانيين، وفيها تم إخراج العرب من جزيرة كريت واستيلاؤهم على بعض بلاد الشام، إلى أن جاءت دولة الفاطميين في مصر والسلجوقيين في الشام، فاستعادوا المدن والحصون وشددوا النكير على البيزنطيين. ما الأقطار الإسلامية التي كانت يهددها ذلك الخطر؟ فكانت موزعة بين خلافتين، الفاطمية في مصر والعباسية في بغداد، ولكن صلاح الدين أدرك أن هذه الفرقة هي الخطر الأكبر على العرب والمسلمين. الملك ريتشارد، الفارس الجسور ريتشارد قلب الأسد، لو لم تأتي إلينا في موكب الغزاة لقلت لك مرحبا في بلادنا. ولكن ريتشارد قلب الأسد لا يقبل الترحيب من رئيس عصابة تضطهد المسيحيين وتعبث بقبر ابن الرب وتغتصب المدينة المقدسة أورشليم. من أدخل عليك أن صلاح الدين المؤمن بكل الأنبياء يعبث بقبر المسيح أو يضطهد أهل الكتاب؟ بيت المقدس بلد عربي، والأماكن المقدسة مفتوحة لكل الأديان. الغريب أنك تدعي الشجاعة والصدق ومع ذلك تنكر اضطهادك للمسيحيين، بينما يدك ما زالت ملوثة بدم القديس رينو. ليس من الغريب على أرملة رينو السفاح أن تدعي أي شيء. احترس أنك تخاطب سيدة. من تقاليدنا احترام النساء، ولكني أخاطب المحاربة شركة رينو. تظاهرك بالسماحة لا يغسل يدك من الدم المسيحي. يتكلم عنا عيسى، فهو مسيحي مثلكم، وهو من أبرع قوادي وأعز أصدقائي. شعارنا الدين لله والوطن للجميع. عميل من عملائي أغراه بالمال. كونراد يعرف من هم الذين يشترون بالمال، أما أنا فليس لي عملاء. أيها الملك ريتشارد، لآخر مرة أعرض عليك السلام حقنا للدماء. وأنا لآخر مرة أعرض عليك إما التسليم من غير شرط وإما الحرب. الحرب. كنا مستمرة مع الأصدقاء المستمعين، ودلوقتي معايا أستاذ كامل شهاب. صباح الفل كامل بيه. أستاذ كامل صباح الفل. صباح الخير يا أحمد بيه. أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم، أهلا بيك، وأنا سعيد بالمشاركة مع حضرتك النهاردة. الله يخليك أستاذ كامل. النهاردة أنا النهارده حضرتك طبعا بالبدايه احنا بنهني الشعب المصري بانتصارات اكتوبر المجيده، وان شاء الله احنا بننتظر حضرتك ان شاء الله يوم 6 اكتوبر عشان نستمتع بفتره وطنيه من اعلامي وطني يعشق ترابنا. الله يخليك يا استاذ كان. النهارده حضرتك جاب لنا شخصيه جميله جدا وهي صلاح الدين الايوبي، وده ما فيش غبار عليه ولا اي شيء ان الراجل ده كان قائد شجاع تمتع باسس دينيه اسلاميه راسخه خليته بيهتم بقضايا الاسلام. نعم. وده خلاه يحقق انجازات عظيمه، دخل اسمه في سجلات التاريخ الاسلامي والغربي كمان. صلاح الدين الايوبي نقول ان هو اخذ تدريبات عسكريه في صبا، وان هو عايز اقول انه اللهم صدقنا يعتبر من العظام القاده العظام اللي هم جاد بيهم التاريخ والزمان على الامه. هي شخصيه طبعا فريده من نوعها، من الاحترام واجاب اعدائه قبل اصدقائه، في حين ان بعض الكتاب مؤخرا رمى صلاح الدين بالباطل وقذفه وسبه، ويعني كلمات ما انزل الله بها من سلطان. هذا الكاتب من قبل يعني افترى على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وقال لم ما فيش حاجه اسمها اسراء ولا معراج، والاسراء كانت في الطائف، وهكذا يكذب القرآن. رغم أن هذا الكاتب للأسف كان في فترة من الفترات يشار إليه بالبنان. الأخلاق اللي هو كان بيمتلكها القائد العظيم صلاح الدين أيوبي ما كانتش تتوفر في أي قائد تاني. أي قائد آخر. عايز أقول إن هو أيديه بيضاء على الأمة. وإن هو ليه إنجازات كثيرة صلاح الدين. عايز اقول انه قدر ان هو يوحد بلاد المسلمين زي ما حضرتك قلت. في حديث حضرتك بعد ما كانت البلاد دي كانت متفككة وكانت كان في تناحر بينها، والبلاد اللي هو ضمها تحت ولايته كانت مصر واليمن وسوريا والحجاز وتهامة، وكده ان هو قدر يأسس دولة قوية اللي هي احاطت بقى بايه بالمملكه بتاعه بيت المقدس وفلسطين اللي كانت في الوقت ده كانت خاضعه لسيطره الفرنجه. هو دعم المعارف والعلوم واهتم بيها واعتبرها جزء اصيل من نهضه الامه الاسلاميه، خاض معارك حطين وانتصر فيها، استطاع تحرير القدس. نشوف بقى الحته اللي جايه دي. ان هو نال احترام المسيحيين وإلى يومنا هذا فقد عاملهم أفضل معاملة. واحترمهم وترك لهم حرية العبادة والاعتقاد ومارسوا شعائرهم الدينية كما يريدون. واخبار حضرتك وإحنا عارفين إن مدينة كما فعل عمر بن الخطاب عندما استلم القدس. سبحان الله. نعم. وإحنا عارفين إن مدينة القدس فيها العديد من المعالم المسيحية المقدسة. هذا القائد قائد عظيم. أنا بحيي حضرتك إن أنت أشرت لهذه الشخصية. قائد مغوار له إنجازاته وبصماته في التاريخ، وأنا بكتفي بكده وبحيي حضرتك أستاذ أحمد. شكرا لك أستاذ كامل. أنا بحيي حضرتك. الله يكرمك يا رب. مع سلامة الله. مستمعينا الكرام، لم تستطع الحملة الصليبية الثالثة أن تغير من واقع الأمر شيئا، فقد ظهر للجميع مدى ما يتمتع به السلطان صلاح الدين من كفاءة ومنعة. وكان ريد شارد الأول ملك الإنجليز قلب الأسد قد أعجب بصلاح الدين وأدرك أن هزيمته غير ممكنة، وأن اتحاد الأقطار الإسلامية قد ضيع الفرصة على الصليبيين، فكتب إليه يعرض شروطا للصلح لم يقبلها نسر الشرق. ورد عليه برأيه النهائي في هذا الموضوع في كتاب تاريخي جدير بالذكر والتقدير، قال: أما القدس فهو لنا كما هو لكم، وهو عندنا أعظم مما عندكم، فإنه مصر نبينا ومجمع الملائكة، فلا تتصور أننا ننزل عنه. أما البلاد فهي لنا في الأصل، واستيلاؤكم عليها كان طارئا لضعف من كان فيها من المسلمين في ذلك الحين، وهي رسالة صالحة لأيامنا هذه برغم مرور مئات السنين. ولو أننا أخذنا بهذه الرسالة فجعلناها سياسة لحق للبلاد العربية والإسلامية النصر المبين. وخلاصة الرسالة أو السياسة أن بلاد العرب للعرب وحدهم، وأن وجود ما غيرهم عليها ظاهرة شاذة كوجود الصليبيين بالأمس. وهدف الرسالة أو السياسة هو توحيد الصف وجمع كلمة العرب، وبهذا نفوت الفرصة على الكيان ومن ورائهم، ونقضي على كل نفوذ أجنبي للقضاء النهائي. حقا إنه التاريخ يعيد نفسه، وعهد نسر الشرق كاد يعود. قولوا يا رب. وشهدت لنصرته بالقدس وفلسطين. في حربه بركان، في نصره طوفان، لكنه الإنسان بطل ليوم. صدر صفحات في حربه بركان، في نصره طوفان، لكنه الإنسان بطل ليوم. التاسعة، أهلا بكم. نحييكم مستمعينا الكرام، وهذا هو موجز الأنباء. وافق مجلس الوزراء برئاسة دكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في إطار تحديث البيئة التشريعية ومواكبة التغيرات العالمية التي شهدتها الساحة المصرفية. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. أعلن صندوق تحيا مصر استكمال المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات وضعف وفقدان الإبصار نور حياة يوم الاثنين القادم. وصرح المدير المالي والإداري القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق تامر عبد الفتاح أن تنفيذ مبادرة نور حياة بالمدارس يستهدف إجراء الكشف الطبي على نحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية على 4 مراحل، وتوفير 1,000,000 نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم وكشف إحصاءات المبادرة إلى التلاميذ بالمناطق الريفية أقل عرضة للإصابات بمسببات ضعف وفقدان الأبصار مقارنة بنظرائهم في المناطق الحضرية. وكان الصندوق قد رصد 1,000,000,000 جنيه لتنفيذ المبادرة وإجراء الكشف الطبي على نحو 2,000,000 مواطن و5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، فضلا عن تسليم 1,000,000 نظارة طبية للتلاميذ ونصف 1,000,000 نظارة لكبار السن وإجراء 200,000 عملية للمياه البيضاء و15 مياه زرقاء بالمجان. أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برنامجا لتدريب معلمي الصفين الأول والثاني الثانوي لدعمهم في مجال التعليم والتربية، وتناول المحتوى أشكالا جديدة من التربية التي تدعم الطريق الجديد للتقييم كالتعليم القائم على التحقيق وتوظيف تقنيات التعلم التكنولوجية وربط المفاهيم بتقنيات وتطبيقات الحياة الحقيقية، وتدريب المعلمين على النظام الجديد باستخدام التابلت وبالتنسيق مع إحدى الشركات، بالإضافة إلى التنسيق من خلال استخدام البنية التكنولوجية في المدارس. أعلن محافظ الإسكندرية دكتور عبد العزيز قنصوة عن وجود مشروع قيد الدراسة بالمشاركة مع الجانب الإيطالي يستهدف إعادة إحياء الميناء الشرقية بهدف الاستمتاع بآثاره الغارقة باستخدام غواصة صغيرة تتيح للجمهور مشاهدة الآثار الغارقة والاستمتاع بها. جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ المنتدى الأدبي الدولي 15 للشاعر اليوناني كافافيس الذي أقيم بالمكتبة تحت عنوان كافافيات 2019، ونظمته مؤسسة الثقافة اليونانية بالتعاون مع مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط التابع لمكتبة الإسكندرية ووزارتي الثقافة في مصر واليونان ودار الأوبرا المصرية. وأكد المحافظ أن السياحة تعد أحد الأعمدة في الاقتصاد في المنطقة ونعمل على زيادتها، معلنا عن قدوم أول سفينة بحرية من اليونان تحمل طاقم من المحافظين وكبار الشخصيات الحكومية من اليونان إلى الإسكندرية يوم 21 من أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى إنشاء خط طيران مباشر بتكلفة منخفضة بين الإسكندرية وقبرص كمرحلة أولى لزيادة معدلات السياحة مع دول أوروبا خاصة اليونان قبرص إيطاليا وفرنسا. إلى البحيرة ومنها النبأ الأخير. كلف اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة المهندسة منال عبد المنعم مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية للعمل كمنسق عام للمنظومة الخاصة بتطبيق أحكام القانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومتابعة وتدقيق الأعمال الإدارية للجان المعنية بتلقي طلبات التصالح. وصرحت المهندسة منال عبد المنعم أنه تم تقسيم المحافظة إلى 5 قطاعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية وتشكيل لجان للنزول للوحدات المحلية لتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لأحكام القانون 17 لعام 2019، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان قامت بتدشين صفحة رسمية للجنة المشكلة للرد على الاستفسارات والأسئلة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر الرابط الإلكتروني تحت مسمى قانون التصالح بعض المخالفات للرد على استفسارات المواطنين وتوضيح آلية القانون ولائحته التنفيذية. ونشد المحافظ جميع المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة والتي ستنتهي في يناير 2020. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعينا الكرام موجز الأنباء، شكرا لكم. فاصل واحد اسكندرية اف ام. فينا خليك معانا هتلاقي كل اللي تحبه. مستمعينا الكرام، يوم حطين يوم مشهود في التاريخ، يوم من أيام الله. وهي القدس التي ما زالت تكابد الأسرى 100 عام وقد دنس العدو مقدساتها. ها هي القدس التي شهدت مصارع أجدادكم حتى بلغ الدم فيها الركب. ها هي القدس التي منذ استولى عليها العدو وهي ما زالت تتقلب في خواطر أبناء هذه الأمة جيلا بعد جيل، لا يغمضون عيونهم إلا على رسمها. فما قطعوا واديا ولا ركبوا ظهرا ولا سلوا شيئا في سبيل الله إلا وهم يرجون أن يقربهم ذلك إلى القدس. فقضى من قضى منهم وهو على هذا العهد حتى شاء الله تعالى أن يجعل الفتح على أيديكم بإذنه، فخصكم بهذا العمل العظيم واختاركم لمثوبته وأجره. أيها المقاتلون، لسنا وإياهم سواء، هم يقاتلون عن الأدوان والباطل ونحن نقاتل عن الحق. فالقدس درة بلادنا وريحانة قلوبنا. ها قد دار الزمان دورته وبلغ الكتاب أجله وصرنا على أبوابها. لا والذي بعث محمدا بالحق لن نرجع بعد الآن حتى ندخلها مكبرين تائبين عابدين لربنا حامدين، أو نموت دونها الله أكبر. ميدان المعركة كان الصليبيون يتخذون مواقع دفاعاتهم على جبل طبرية من الغرب، وهاجم صلاح الدين مدينة طبرية حتى يخرج الصليبيين من حصونهم للمقاتلة في الخلاء، ودمر صهاريج المياه وحال دون مصادر المياه الطبيعية مستغلا ظروف وشدة الصيف، وقد حاولوا عبثا أن يشقوا طريقهم بالقوة إلى الماء وصاروا محصورين، ولكنهم احتموا بجبل صغير عند حطين ونظموا دفاعهم، وهكذا تحدد ميدان العمليات ودارت رحى القتال، واستمرت الهجمات بين الجانبين والمبادئة وحرية الحركة والروح المعنوية في جانب المسلمين. فقد الصليبيون بمعنى الوقت قدرتهم على القتال وصبرهم على العطش، فلم يجدوا بدا من التسليم، وأسفرت المعركة عن كثير من القتلى وكثير من الأسرى، أو كما جاء في المراجع كان من يرى الأسرى لكثرتهم لا يظن أن هناك قتلى، فإذا رأى القتلى حسب أنه لم يكن هناك أسرى. قتل صلاح الدين عدوه وعدو الإسلام أرناط، أما الملكي فقد أحسن صلاح الدين معاملته، وله في ذلك قول مشهور: لم تجر عادة الملوك أن يقتل الملوك. وهكذا تمت في خلال يومين معركة من أشهر وأهم معارك التاريخ، فقد كانت هزيمة محق، هزيمة الصليبيين هزيمة من عند الله، ونذيرا بجلائهم عن فلسطين الحبيبة. بعدها سلمت طبرية وقلعتها، ثم سلمت عكا ويافا وكافة الحصون والقلاع التي أقامها، وتمتع فيها الصليبيون ردحا من الزمان، وحشد صلاح الدين قوة تواجه صور التي تجمع إليها انسحاب الصليبيين، وصار بقواته الرئيسية في قلب فلسطين قاصدا بيت المقدس، فأحكم حولها الحصار وشرع يهاجمها. وبعد أسبوع من الحصار الشديد والهجوم المرير، فقد الصليبيون قدرتهم في المقاومة والاستمرار في الحرب، وطلبوا التفاوض وقبلوا شروط التسليم، وكان ذلك في شهر أكتوبر عام 1187. أحسنتم يا خير الرجال، أحسنتم. ولكن إلى متى؟ ليس أمامنا الآن إلا أن نشن هجوما كاملا بكل جنودنا، ونحن في المقدمة، نحن جميعا بلا استثناء، ونترك النساء والأطفال ليباعوا في الأسواق. لا، إنني لا أستطيع أن أبارك هذا العمل، إنه ينافي الدين. إذن ولماذا أمنحكم الأمان الآن؟ وقد عرضته عليكم من قبل فأبيتم إلا القتال، وليس بيننا وبين أخذ المدينة بالسيف إلا عشية أو ضحاها، بل لعل عساكرنا بدأوا في اقتحامها الآن ونحن نتحدث. تعرفون القاعدة: ما يؤخذ بالسيف لا تجري عليه أحكام القتال. دخل صلاح الدين والمسلمون بيت المقدس وأدوا الصلاة في المسجد الأقصى وأقاموا المنبر الذي كان نور الدين محمود قد أعده قبل 20 عاما. وعن القدس قال صلاح الدين في كتاب لريتشارد قلب الأسد وآخر قائد للصليبيين في فلسطين العزيزة: أما القدس فهو لنا كما هو لكم، وهو عندنا أعظم مما عندكم، إنه مصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومجمع الملائكة، فلا تتصور أن ننزل عنه. وأما البلاد فهي لنا في الأصل، واستيلاؤكم عليها كان طارئا لضعف من كان فيها من المسلمين. وهكذا تم النصر لجند الله في يوم من أيام الله، حققها نصر من نسور العزة والكرامة في وقت من الأوقات. اللهم أعد إلينا البيت الأقصى الأسير الحزين، وأن نرمح وأن نجري وأن نلعب في رحابه، وأن نصلي ويصلي أبناؤنا في قدسنا الشريف. اللهم آمين يا رب العالمين. هتفت له الدنيا في معركة حزين، وشدت لنصرته في القدس وفلسطين. مستمعينا الكرام، من هذا النصر الرائع العظيم إلى نصر أكتوبر الذي حدث في أكتوبر، إن شاء الله نعيش الحدث يوم الأحد القادم إن شاء الله. كل عام أنتم في انتصارات وعزة وكرامة إن شاء الله. تتوالى كل الفتوحات، والفارس يمضي بثبات، والنصر يكبر ويهلل ويتوج كل الهامات. تتوالى كل. أصدقاء المستمعين، بالحب بدأنا اللقاء وبالحب وصلنا إلى ختامه. كل المنى من طارق ورامي وأحمد، كل عام أنتم إلى الله أقرب وفي عزة وفي كرامة إن شاء الله. كل الهامات، والقائد الإنسان يجفف الدموع في ثقلة الأسير، ويحقق الأمان لعدوه المهزوم من جرحه الكبير. برامج الأطفال بإذاعة الإسكندرية تقدم أصدقاء.net لكل ولد ولكل بنت، هنتناقش ونقدم مواهب رسم شعر وكمان هنغني.